الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. المجلس 24 في خواطر عامة حول آيات الكتاب العزيز. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق؟ فمن أظلم؟ يقول هذا رأي رأي الظالم اليوم. الظالم حقا اللي يسرق، الظالم حقا الذي يكذب، عفوا الذي يكذب على الناس أيضا، الظالم حقا الذي يشتم، الظالم حقا الذي يكفر بغض النظر عن أي نوع من أنواع التكفير، الذي يبدع، الذي يقتل، الذي يغتصب، الذي يتحرش، هذا هو الظالم. الله عز وجل يقول كل ذولا أظلم منهم ممن كذب على الله. كذب على الله أول ما يخطر على بالك من؟ كذب على الله أهل الإشراك، قالوا لن يبعث الله رسولا، كذبوا على الله. ومن أيضا؟ أهل الإشراك قالوا هؤلاء وساط بيننا وبين الله. ومن أيضا؟ النصارى قالوا أن الله ثالث ثلاثة، كذبوا على الله. ومن أيضا؟ اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. ومن أيضا؟ أهل البدع، أهل الضلال، الذين جاءوا ببدع وضلالات من عند أنفسهم ثم قالوا هذه من عند الله. التشريع، هذا التشريع الصريح. ها، وأشدهم من كذب على الله، قال هذا لا يجوز على الله، وهذا لا يجوز على الله، وهذا لا يجوز على الجهمية، نفاة الصفات. وكذبوا بالصدق، جاءوا لأحاديث رسول الله، قال هذا حديث ما نقبلها، وللآيات قالوا هذا ظواهر ما نقبلها، وقالوا هذا تخيل. الأنبياء خيلوا على الناس كما يقول التفتازاني أو العز بن عبد السلام. يعني كيف خيلوا؟ يعني كذبوا عليهم لأن ما يقولونه ليس صدقا. الله عز وجل سمى الوحي صدقا، وهذا يبطل قولهم. قال وكذب بالصدق، مو تخيل، صدق. هذا الصدق، أنت حين تقول عنه تخيل أنت كذبت بالصدق، هذا أظلم الظلم. ولكن هؤلاء أئمة إسلام، لا والله هؤلاء محرفون، هؤلاء كذبوا على الله. الله يقول بل يداه مبسوطتان، يقول مبسوطتان، يقولون القدرة، هذا كذب على الله. جيهم أحاديث تثبت الصفات، تثبت علو الله عز وجل على جهة، يقول لا هذه جهة والله منزه عن ذلك، وهذه حديث منكرة، وهذه كذب، وعلى طعن حتى في حديث الجارية، هذا كذب بالصدق. قال والذي جاء بالصدق، جاء بالصدق، جاء بالاعتقاد الصحيح من الوحي وصدق به، هذا قالوا في أبكنا الصديق. الذي جاء بالصدق من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، السلف، الصحابة الذي صدقوا بهم، هذا المتبعين له بإحسان. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ هم مو فاهمين شنو عقيدتك، يدير بالك أصنام لا تفعل تفعل. يقول أنا أصلا كافر بالأصنام، أنا أصلا أعبد خالق هذه، أنا أذب عن حق خالق هذه، فماذا تخوفوني؟ إن كان عندها قوة فالذي أذب عنه لن يضيعني، الذي أذب عن حقه لن يضيعني، هو عنده القدرة وعنده القوة اللي ثم جاء التوضيح أكبر. قال فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضره هل هن كاشفات ضره بدون إذنه؟ خسن، ما أحد يستطيع يكشف نظره. واعلم أن الخلق على أن اجتمع على أن يضروك بشيء. طيب خلاص ها، أو أرادني برحمة، خلاص أرادني برحمة، هذه أصنامكم تدعونها هذه، وهذا ينطبق على كل الناس. هل هن ممسكات ورحمته؟ طبعا لا، لا يستطيع أحد بالدنيا. إن أرادك الله برحمة أن يمنعها. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فالهدى في هذا بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. لهذا النوم آية ذكرك بالموت، أخو الموت. هل في الجنة نوم؟ قال لا، النوم أخو الموت. أم اتخذوا من دون الله شفعاء أولو كانوا لا يملكون شيئا؟ الشفعاء هؤلاء لماذا؟ ها؟ هم هكذا، هذه عقلية عباد الأوثان، كأن الله فوض، كأن الله ملك الدنيا لهؤلاء الأولياء أو لهذه الأصل، ثم هم يتصرفون بها كأنها ملكهم الخاص. إذا كان لا يتصرفون بأنهم ملكهم الخاص يضطرون يستأذنون الله، يعني لو فرضنا أنهم عندهم قدرات خارقة مثل الملائكة، الملائكة لا تنزلون إلا بإذن ربك. طيب أنت لماذا لا تسأل هذا؟ أنت لماذا لا تسأل هذا الذي يستأذنونه الذي يذهبون إليه؟ قل لله الشفاعة جميعا. ليس هم يملكون ما يملك، لا، ما يملكونه من شفاعة هو مالكه، العكس. لهذا بعض الناس يجي يقول يا رسول الله اشفع لي، كأن الشفاعة بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشفاعة بيد الله عز وجل، تمام، ولها شروط. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصنافا لا يشفع لهم، لا يقدر أن يشفع لهم، صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي. يعني أنت لو فعلت هذا لتأتي يوم القيامة، لو تكلم الرسول مباشرة تقول يشفع لي، لا يستطيع، لأن خلاص بأمر الله من فعل هذا لا شفاعة له، على الأقل من رسول الله. لهذا يبقى أناس تخرجهم القبضة، فالرسول ما يشفع لكل البشر ولا يشفع لكل أمته. في ناس راح تدخل النار، في ناس يذادون على الحوض، يقول بعدا بعدا سحقا سحقا، من قال بعدا بعدا سحقا سحقا كيف تنالهم الشفاعة؟ قال فلا أرى ينجو منهم إلا مثلهم إلى النعم. إذن المسلمين فيهم ناج، هو الآن قال بعدا بعدا وقال سحقا سحقا، فإذن هم سيعولون على شيء آخر. أيضا جاء في الأحاديث أن الناس يشفعون في إخوانهم، وأن الفرط يشفع في أبويه، وأنه طيب إذن هناك أناس لن يحتاجوا لشفاعة رسول الله، أو شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تشملهم. كل ذلك بإذن الله وبتحديد الله وبمنة الله، كما ذكرنا في المجالس السابقة. في الدنيا الإنسان يشفع عنده لأنه محتاج للشافع فيقبل شفاعته، هو ما كان يمشيك رحت له ما يمشيك، ها هو لا يريد أن يمشيك، أو أنه أنت لا يمكن أن تمضي عنده، تأتي له بشافع، هو له مصلحة عند هذا الشافع فيشفع لك، أو يحب هذا الشافع، أو هناك كرامة لهذا الشافع عنده احتياج. أما الله عز وجل لا، ما هو احتياج، الله عز وجل هو وضع الشفعاء، وهو يأذن، وهو كذا وهو كذا. والشافع ما يشفع إلا بإذنه، ويأتي يسجد أعلى الشافعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسجد تحت العرش، يقول سلت أعطاه وشفعت وشفع، والله أعطاه هذا. والنبي أمرنا بالعكس، قال لا، قولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد وسيدة وضعي، وبعث الله مقام محمود الذي وعدته لتنالكم شفاعتي، مو تدعوني، لا، ادعوا الله. فالقصة كلها في دعاء لله ورغبة ورهبة مع الله. النبي صلى الله عليه وسلم مجرد سبب حسي قريب، كأن يدعو لك إنسان بدعاء، لكن في النهاية الرجاء متعلق بمن؟ بالله. ولو قدر أن إنسانا لا يدعو لنفسه، يقول أنا ما ينبغي لي أن أدعو، إنما يدعو لي آخرون، لكان هذا الإنسان مارقا بلا خلاف. قال لا، لابد أن تدعو، حتى لو تقول للناس ادعو، هو أنت لابد أن تدعو أيضا، أنت لابد أن تدعو، لابد أن تقبل على الله عز وجل. مثل قصة الأعمى، قال لا أدعي، قال اللهم شفعني فيه وشفعه فيه. نعم، شوف، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. الآن مثل هذه الكلمة لو تقال في زمانه، خلاص تقول الله أعلم بمن معه حق ومن معه باطل. هذا مو معنى أنك تترك الدعوة للحق، لا، أنت الله سيحكم بيننا، ولكن أنت لابد أن تدعو للحق. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أتيته على علم. وهذه كثيرة في الناس، هي الابتلاءات هذه تجي نأخذها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. أنت تقبل على الله عز وجل، تقبل يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، كيف يغلق عليك رب العالمين، يفتح لك. طبعا الفتح هذا أحيانا بأسباب، يرسل لك إنسان يساعدك، بعدها إيش يقول إنسان؟ يقول والله أنا بعلاقاتي، لا أنا هذا لأني فصيح، لا أنا عندي عائلة جيدة، لا أنا عندي قبيلة قوية، لا أنا هكذا. أو تنسى قصة أنه فضل الله تبارك وتعالى، أنه الفضل مجرد لا أنا تعبت واجتهدت، لا هي فضل الله، هي فضل الله. ولا أنت ليش كنت تدعي؟ لأنك تحاسب. الله أكبر. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الآن ألا ترى تفاوت الناس في الرزق؟ أيضا هذا التفاوت بينهم في العمل يوم القيامة. انتبه، في ناس تشوفهم بالدنيا مليارديرية، تمام، في ناس مليارديرية عند الله ما تعرفهم أنت، عنده حسنات كثيرة جدا ما تأكلها النار، ما تأكلها الحقوق. احنا نقول واحد عنده فلوس ما تأكلها النار، في إنسان عنده حسنات ما تأكلها الحقوق، ما يصير مفلس، مو مثل الذي يتوب حسناته كمثال الجبال وقد سب هذا وشتم هذا لا، هذا تكون عنده حسن، هذا ملياردير هناك، هذا بسط له في الرزق. في ناس بسط له بالعلم، في ناس بسط له بالتأثير، بورك له. نسأل الله عز وجل أن يبسط لنا بالرزق في كل باب. شوف، قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بعض الناس كي يقرأ هذا يقول إيه الحمد لله، أي رب غفور رحيم. لا، هي أصلا يغفر الذنوب جميعا إذا كان في توبة، لأن الشرك لا يغفر، فهذه الآية في التوبة، وفعلا وما دون التوبة ممكن يغفر، ها، لكن بعدها جاء دفع، قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، يعني مو أنه يغفر الذنوب جميعا أنت ما تعمل أعمال صالحة، لا، هو طلبك للمغفرة بعمل الأعمال الصالحة. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، طبعا يعني اطلب علم إذا أردت أن تنال مغفرة الله عز وجل، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. هذه الآيات اتبعوا أحسن ما أنزل إليهم، هذا دليل على فضل العلم، لأنه أنت كيف تعرف أحسن ما أنزل، يعني اللي يناسبك، يعني كيف ما في إلا طلب العلم، ما في طلب العلم الشرعي، يعني تتبع أحسن ما أنزل وأنت ما عندك فكرة عما أنزل، لا يمكن، لا يكون هذا، أليس كذلك؟ أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. مسألة مهمة جدا، يعني الله عز وجل من رحمته حكى لك ندم النادمين يوم القيامة، وما الذي سيقولونه، وما الذي فرطوا فيه، وما الذي كذا، خلاص يعني النتيجة صارت أمامك، فالطريق صار واضحا. يعني هي المسألة ما قيل لك اعمل كذا واعمل كذا ثم سكت عن العقوبة وعن الأحوال النفسية التي ستقع عليك إن لم تعمل، لا، فصل لك هذا موعظة وتبيانا، فتصير كأنك عشت الأمر خلاص فترجع. يعني أنت الآن تخيل لو أنك تحلم حلما وأنك ذهبت للنار وبدأت تقول يا حسرة ليتني فعلت الصدق الفلاني والموضوع الفلاني الكذا الفلاني، ثم استيقظت من نومك، ستكون قبل هذا المنام مثل بعد هذا المنام؟ طبيعة الحال لا، على الأقل يومين ثلاثة أربع أسبوعين حسب حياة قلبك. طيب الآن هذا هذا الآن وضع أمامك، الآيات هذه أقوى من المنام، هذا كلام الله أقوى، تشرح لك الموضوع تفصيليا، وهذا أصلا يجعلك لما تشوف كافرا تشفق عليه، لأنه سيقع في هذا الموقع، مو تقدسه. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، هذا قيل في أهل البدع، في أثر عبد الله بن عباس تسود وجوه تبيض وجوه، الأثر لا يصح لكن معناه صحيح، ليش؟ قال تبيض وجوهها للسنة تسود وجوه أهل البدعة وتبيض وجوهها للسنة، ليش؟ لأنه الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. من الذين كذبوا على الله؟ من اللي جاب شرع من عنده قال هذا من عند الله؟ أهل البدعة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت ليحبطن عملك، هذه الآية الناس يقرؤونها، ولكن في داخل السياق العلمي هذه الآية تقريبا في نوع تعطيل عليها. دائما مثلا تقول إنسان عنده شركيات فيقول لك له من الحسنات كيت وكيت وكيت، يا جماعة الخير الكفر والشرك ما تقف ما يقف معه حسنات. نحن لا أصل لا أحد يقول باستحالة وجود حسنات عند صاحب البدعة. تمام؟ الخوارج تحقرون صلاتكم ولا صلاتهم وصيامهم ولا صيامهم. يعني ممكن المبتدع في بعض الطاعات يتفوق على السني. ممكن تحقرون تأليفهم إلى تأليفكم عادي. ممكن. لكن بنصرة عقيدة أهل السنة ما فيه. نصرة وتجد أهل السنة لهم الفضل عاد في العلم والعمل وغير ذلك. هذا الأصل. هذا الأصل. لكن هذا قد الواقع بالكفر عادي ممكن. يعني اليوم مثلا أنت بعينيك ترى في زمن الفتن تجد قوما في الولايات المتحدة الأمريكية يسمونهم الأميش تجدهم تاركين كل فتن أمريكا وقاعدين في وين؟ قاعدين في الأرياف نسائهم محجبة ما عندهم تلفزيونات ما عندهم كذا ما عندهم كذا. هذولا يحطون نص الأمة الإسلامية تحت في الجيب بالتقوى الظاهرة في البعد عن الكفر. كفر عد هذه الأحوال تعجبك ولكن تدعو لهم بالهداية. ليش؟ لأن أشركت. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. آية دلالة الأسماء والصفات ومع توحيد الألوهية مع بعض دائما تجد في آيات القرآن. لأنه في ناس من كثرة ما يدرسون القصص مجردة على طريقة المناطق وتقسيماتهم صار عندهم دائما في تفريق بين الأمور. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض نفخة واحدة صيحة واحدة. شوف من في السماوات ومن في الأرض. يعني من في الأرض شايفين أرواحهم هو أصلا من في السماوات هم أضعاف أضعاف أضعافهم. أطت السماوات وحق لها أن تأط. ما من موضع شبر موضع قدم إلا وفيه ملك راكع أو ساجد. ها فهؤلاء ضعف ومع ذلك صيحة واحدة. فما بالك فينا حنا الله شيء هين جدا ومع ذلك شايفين أرواحنا. يعني وحنا نشوف الموت حنا نموت يعني قد. وأشرقت الأرض بنور ربها هذه نفس وجاء ربك والملك صفا صفا ترى مؤكد المعنى الله سبحانه النور لو كشف عن وجهه لأحرق السبحات وجهه وانتهى إليه بصره. فهذه وأشرقت الأرض بنور ربها نفسه وجاء ربك الملك صفا صفا. يعني الدلالات متطابقة مثاني. وفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. شوفوا الملائكة عن ماذا يسألون. ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آياتكم. يعني قال الآن ما حنا ما أوكلناكم بالعقل ولا الفطرة الرسل. ها وينذرونكم لقاء يومكم هذا. هذا اللي شرحته لك لما كنت أشرح صفحة حكوا لكم ما الذي سيحصل. في ناس راح تندم كذا ما جاكم هذا ما سمعتم. قالوا بلى أبد جاءنا تحذير تفصيلي بس حق علينا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. جاءوها وفتحت أبوابها يعني اللي يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم هي الجنات مفتحة الأبواب. وقال لهم خزانتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض. شوف لاحظ كل كلام أهل الجنة في القرآن يرجعون الفضل لله. الله عز وجل إذا تكلم يقول بما عملتم بما عملتم. هو إذا تكلم سبحانه وتعالى. أما هم إذا تكلموا يرجعون الأمر إيش؟ الفضل لله عز وجل. وهي هو مجموع الأمرين. يعني أنت بعملك لكن هو عملك لا يقوم لوحده حتى تأتي رحمة الله عز وجل. ها فهو هذا. وأورثنا أرضا تبوء من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. يقال الملائكة لما يرون من آثار الجلال والجمال يوم القيامة في بعض الآثار ولم يرون مرفوعا أنه سبحانك عبدناك حق عبادتك، كمالات الله عز وجل لا نهاية لها، فيظهر منها يوم القيامة للملائكة المقربون الشيء العظيم الذي ما رأوه حياتهم. فتفاعلا مع هذا يحفون حول العرش ويحمدون الله عز وجل. والملائكة في ذكر لهم عاد في السورة اللي بعدها في تنبيه أيضا، وفي ذكر ملائكة وعرش اللي هي سورة غافر، غافر الذنب وقابل التوب، الجمال شديد العقاب ذي الطول، الجلال لا إله إلا هو إليه المصير. هذا هو الإله، يرغب ويرهب. وشوف رب العالمين يقول فلا يغرك تقلبهم في البلاد، يعني لا يغرك شيء، لا يغرك تقدم، لا يغرك شيء، لا يغرك هذا. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الملائكة يستغفرون لبني آدم، يستغفرون لمن؟ استغفروا الذين آمنوا واتبعوا سبيلك، أهل العقيدة الصحيحة والاتباع أولى الناس أهل السنة. ممكن إنسان لما يقرأ هذا لا يقول الحمد لله ملائكة تستغفر لي، أروح أنا أروح أنا الملائكة تستغفر، أنا مؤمن الحمد لله، موحد بالجملة، أصلي عندي عقيدة خلاص الحمد لله، خلاص أسوي ذنوب. استغفر الملائكة ما تستغفر وش الساعة بعد هذا نص القرآن، ملاك تستغفر فالحمد لله. ها حتى بعضهم يقول الآن ورد أن النبي يستغفر قصة حلوة خلاص روحنا شعشي إيش يقول ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. جاء التنبيه أنه مع استغفار الملائكة سيئات خطيرة والملائكة خايفين، وأنه ممكن استغفار ما ينفعك 100% ما ينفعك بأن يزيل عنك العذاب من أساسه. لهذا هذا لا جاء مكانها مناسبا حتى إيش حتى الإنسان ما يتكل. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريات، ما يذكرك بإيش؟ يذكرك بفقه الفرائض اللي يرثون دائما الزوج والأب والأبناء دائما يرثون. وهذا فيها إشارة أنه مثل ما تورث الأهلك المال ينبغي أن تورث لهم شيئا من صلاحك وشيئا من علمك، وهذا خير الميراث حتى يشركوك بالجنة. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. مهما قالوا، مهما استهزأوا بالدعاء، أو مهما رأوا أن مثل هذه وهابية تدعو الله وحده أو حتى من غير لا تظهر ولو كره، رفيع الدرجات ذو العرش، يعني على بعد على بعد عرشه سبحانه وتعالى هو قريب، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لا يخفى شيء. وسعت كل شيء رحمة وعلما اليوم وتجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم أن الله سريع الحساب. البشر إذا سرع الحساب يظلمون، يفقدون الدقة، أما رب العالمين لسعة العلم سريع الحساب وما فيه ذرة ظلم، عدل كامل، سرعة حساب، علم كامل. وأنذرهم يوم الآسفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين الغيظ ما للظالمين من حميم ولا شيء في عين يطال. لاحظ أهل الإيمان ومن صلحوا من ذرياتهم يشفعون البعض، أما الظالمين يهربون من بعضهم ما لهم أحد يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وسع كل شيء علما، والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، أن الله هو السميع البصير. الرافض يقول لك إن إلينا إيابهم، يقول لك هذه الله وأهل البيت هم اللي حاسبون الناس. لا مو صحيح، اللي حاسب الناس الله وحده يوم القيامة. طبعا هذا جماعة من الرافضة يقولون هذا، عشان بعض الروافض هو مو عارف حتى الروايات اللي عنده، مو عارف وكذا افتراء علينا. لا، هذا زعمها من مفسريه. وقال موسى أني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. أخطر شخصية هذه، يعني أخطر شيء إنسان متكبر وظالم وبيده سلطة وما يخاف يوم الحساب، أخطر شيء في الدنيا. شفت ممكن واحد يقول يا أخي شوف الإنسان ملحد طيب وكذا، أو إنسان مؤمن بالآخرة أو كافر طيب، شفت هؤلاء الطيبون، هؤلاء كلهم يدعمون عقيدة هذا المجرم. يعني واحد مثل هتلر، مثل ستالين، مثل كذا، مثل فرعون، إنسان مؤمن بيوم الحساب وبيده قوة، شو يسوي؟ شي يسوي الآن؟ مثلا صارت حرب، واحد بيد السلاح دخل لبيت لا يؤمن بيوم الحساب، ما يؤمن حتى بعدالة إلهية، ما يؤمن بشيء. أن وجد امرأة اغتصبها ويمكن يقتلها، أن وجد طفلا قتلها، عادي، المسألة بسيطة، حرب حتى، يعني حتى ما في قانون يحاسب. أنا مرة قرأت عن اللي سووا اليابانيين في الصينيين، يعني شقد كنا متعاطفين مع اليابانيين وقصة هيروشيما. لما قرأت عما فعلوه في الصينيين قلت الله أكبر، هذا الكافر يتسلط على الكافر. وطبعا غير اللي صار بالحرب العالمية، يعني لما دخلوا ألمانيا اغتصبوا كم مرة، 100,000 مرة مدري ايش كسر بيوم واحد، التتر ايش فعلوا، 1,000 اقتلوهم في بغداد. فاللي فعلوه اليابانيين في الصينيين كارثي، وفي الكوريين بعد حاجة مرعبة مرعبة. انت ما تتخيل انسان في عقله هذا المستوى من الطغيان تقول الحمد لله على نعمة الايمان والناس زعلان على الفتوحات. يوذول اصل لو جايهم فتح مثلا وفتحت الصين بفروعها ما كانت راح تصير المصايب السوداء هذه كلها. والله وما راح يكون في مسلسلات كورية الحين الشاهد، فتجد انت تتحجب. الله كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، كلمة عظيمة هذه من نبي الله موسى. اليوم بعض إنسان هو مسلم واقعا ظاهرا مسلم، لكن ولا كأنه يؤمن بيوم الحساب، متكبر ظالم، شأن الكافر الأصلي بالضبط. بل بعضهم ربما تأمن الكافر الأصلي معامل بعضهم، الله أكبر الله أكبر. بعضهم مثل الخارجي اللي يأتي ويسفك الدم ومتأول، يعني أساسا نتبع القرآن. واليوم ظهرت عندنا سمة أخرى، سمة الأمنيين، اللي هو إيش؟ اللي هو بحجة الحفاظ على الأمن والحفاظ على الوطن والحفاظ على كذا يطغى طغيانا عجبا، ويفعلون أفاعيل بعضها ما فكر فيها كفار قريش، فرعون ما فكر فيها، تمام؟ فهؤلاء مثل الخوارج وأشد، واللي أيدهم ترى ما هو بعيد، يعني بعض وهي خلاص هذولا إيه، لا لا لا دير بالك، مثل هذا الملحد الطيب اللي أنت تشوفه هذا هو يدعم الملحد اللي مو طيب. ليش؟ بيع العقيدة. يعني الآن جيب لك ملحد محترم قاعدة قدام ملحد ثاني متكبر لا يخاف يوم الحساب، هل سينهى؟ هل سيقول له سأقول كلمة حق أمام سلطان جائر؟ شنو يعني محتسب الأجر؟ راح يقول لا يبقى نحافظ على راسي، سأخوفه بالآخرة، ما فيه لا تخوف ولا شيء، أخاف على رأسي أنا. فيسكت. أنت المسلم ممكن يقول لك أنا معي رخصة. ها؟ ولكن من رضي وتابع. أصلاً أصلاً أنت لو يأتي إنسان يتابع لهذا الطاغية تابع لهذا الطاغية ويسوي كل شيء ويجي إنسان آخر ملحد طيب يعني يجي يقول له يا أخي الملحد الثاني يا أخي أنت ليش تتبع هذا الطاغية لماذا لا تقف معي وتقف مع حقوق الإنسان ومع كذا فممكن ذاك يرد عليه يقول له أصلاً هذا ما راح ينشال وهذا رجل قوي والعالم كله عالم وصالح خليني أنا أظلم لي 10-20-30 في مقابل أني أمن حياتي وحياة عائلتي وحياة الناس اللي أعرفهم وأصدقائي والمهنة إذا ما عملتها راح يشتغل فيها واحد غيري وخلك أنت بحقوقك ومش عارف إيش بكرة تجيك رصاصة تنتهي وتصير طين وانتهى الموضوع أو تظل مشردا أو تظل كذا متى القيمة تنتصر إذا جاء ذكر الآخرة قال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه تقتلون رجلا أن يقول ربي الله قد جاءكم بالبينات من ربكم وهي كاذبا فعليه كذبه ويكون صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب هم يرتكبون مخاطرة فظيعة والذين يجادلون في آياتنا بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله هو هذا تفهم عبء الأثبات أنه أنت لابد أن يكون عندك سلطان بشركك فعلك بعبادتك وقال فرعون يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا ينكر العلو الجهمي الكافر وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل هو يمكن الوجود أصلا وما كيد فرعون إلا في تباب ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعون ليكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار شوف جمع لهم اسمين اسم فيه جلال واسم فيه جمال يقول لا جرم أن ما تدعوني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة يعني هذا الصنم كونه لا ينفع ولا أو فرع أو كذا أو كذا ليس له دعوة ولا لأنه مخلوق أنا مخلوق هو مخلوق فهذا المعقول عادي مخلوق لا ليس له المكان الذي تزعمونه ها؟ لكن لما أدعوك عن الله لله عز وجل أنت تعرف رب العالمين كل متفقا هو خالق السماوات والأرض أنت الموضوع أجل فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد هذه بشارة للصحابة كانت وقد وقع وهي للأمة من بعده لكن بشرطها وبسببها فاصبر إن وعد الله حق اللي هو النصر السابق واستغفر ذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار اصبر وعد الله حق كذا كذا الأمر هو الصلاة مو الأمر تصنيع الأسلحة أو بكذا مع أنه هذه أيضا من ضمن الأسلحة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا مشترك بينه وبين غيره أنه يعني مثلا يخطط للحرب لا لكن أنت الخصوصية تسبيح اليوم لو تقدر تقول للناس يا جماعة الخير استغفروا ربكم وصلوا وأدوا الصلاة يقولك لا ما هكذا يقع النصر لا هكذا يقع النصر بالاستغفار وتقوى الله عز وجل ثم بذل الأسباب المادية شوف الله عز يقول إن في صدورهم إلا كبر الكبر اليوم ملغي إحنا عندنا يا كافر بشبهة يا كافر والكافر المعاند هذا الأقل القليل، معناها الأصل أن الكافر معاند ومستكبر، هذا ظاهر القرآن. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، يعني مستقرة، يعني أنت ما تمشي والأرض ها ترتج تحتك وتضطرب تحتك، والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين وصوركم فأحسن صوركم. موضوع الجمال هذا اليوم، موضوع الجمال مخلينه باب الكفر. جيك المرأة الله يجي صورها فأحسن صورتها، صورة المرأة أحسن من صورة الرجل، مسألة معروفة. تبي تتبرج تبي كذا، مو بس تتبرج لا، تبي تطلع شعرها تبي، مو بس هذا لا، تبي تسب المحجب والمناقبة أو تسب الشرع أو تحاجم الدين، مو بس هذا، تبي حقوقها من الدين بعد لا، ولا مو بس هذا، وبعضها تبي تهدد بالكفر. وشن الدين هذا على شعارات بسيطة، شعارات بسيطة مثلا على تحريم النمص، يا أخي اعتبر ترك النمص شكر لله عز وجل على حسن الصورة، ولا هي كل شيء تكتبون كل شيء. قل إني نهيت أن أعبد الذي تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. شوف يقول لك ألم ترى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. إذن مسألة وجود إنسان يلقي الشبهات ويحارب الدين وهو مسألة عادية معروفة، وكانت موجودة من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقوة وما أثرت شيئا. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت وخسر هنالك الكافرون. هي لها مدة مثل قصة وقت الامتحان. العجيب إيش، تأتيهم آيات يكفرون بها، يأتيهم العذاب، لما يمسهم العذاب سبحان الله. فصلت بشيرا ونذيرا، بشيرا بذكر صفات الجمال، نذيرا بذكر صفات الجلال. أكثرهم فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، معذورين. اليوم لما تقول يسمع، سمع الوحي يقولك يمكن ما فهم بإيش مطلب آيات الوحي، فيه كثيرة جدا جدا جدا. شو الكفار يدخلون النار أكثرهم لا يسمعون. يقول فأما ثمود، طبعا ذكر عاد، وأما مو فأما، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يعني إيش هديناهم؟ يعني أتيناهم بمعجزة عظيمة جدا، فبينات الله عز وجل كلها هدى. كل ما زادت معك اليوم، بعض الناس أبد تجيب له 20-30-40 دليل من دلائل النبوة عادي، يستحب العمى على الهدى، جيب له بشارات، جيب له كذا، يحاول يصفصط عليها بأي طريقة. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. الله عز وجل يعلم ما في قلبك، إذا أنت مصر على الضلال رب العالمين يجعلك في هذا السياق. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، الجن إبليس، الإنس منو؟ المسيح الدجال؟ لا، قابيل القاتل، ابن آدم القاتل. نجعلهم تحت أقدامنا. طيب هذول كفاء، هذول أهل النار. وشوف الآيات اللي الذين أضلانا، إذا في دعاة في مقلدين في كذا، آيات القرآن اللي تدل أنه أهل النار أنواع وسيأتي لا تعد ولا تحصى. أما اليوم نحن في العقلية الحديثة، أهل النار منه الطغاة والرؤوس ال ال ال ال ال ال الضعيف المستضعف، هذا عندنا اللي ممكن يقع على ظلم، هذا عندنا مستحيل يكون من أهل النار. حالة عاطفية حقوقية يعني كثير من الناس لا يتكلم بها ولكنهم يعيشوا بها. ولاحظ هذا موقفهم الذين أضلوهم. طيب الذين هدوهم أهل الجنة العكس، يعني لك أن تتخيل أنه يجي إنسان يعني إمام مجدد يوم القيامة هالشكل، ويوم القيامة قدام الناس وفلان ميثانة فلان ميثانة فلان ميثانة فلان ميثانة، كيف نظرتهم له؟ يعني لما كان سبب في دخولهم الجنة في النعيم الأبدي، يعني ممكن بالدنيا كانوا يقدرونه بقدر، لكن لما يستيقنون من الأمر كيف تكون نظرتهم له؟ الله، هذا موطن فيه محبة عظيمة. ولهذا أنت الناس اللي يهدون الناس الخير في الدنيا لا تغلو فيهم، ولكن أيضا لا تبخسهم حقوقهم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أحسن من اللي سوى اختراعات، أحسن من كذا. ليش؟ لأن هذا يوديك الجنة. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموت. أي مثل قصة النوم والموت وكذا والمطر. طيب هذا شوف، هذه الآية ما هي معجزة. ركز، بعض اللي يقول لك والله النبوة ما تصح إلا بالمعجزات، كلام أهل الكلام. طيب الله عز وجل قال للناس في آية لا ينظروا إلى الشمس إلى القمر إلى الليل إلى النهار إلى الأرض اهتزت وربط. الله سمها آيات. الآية شنو يعني؟ تقودك للإيمان، تقودك للرسالة، تقودك للإيمان باليوم الآخر. طيب هذه ما هي معجزات أنبياء. هو على ممكن واحد يجي يقرأ الآية تفكر فعلا ويقول إيه والله يسلم، ممكن صح ولا شوف أهل الكلام وحمقهم كيف أنه حصر صحة النبوة بالمعجزة، مع أن هذا ما هو ظاهر القرآن. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. سبحانه.